هو من دعا بدعوته إلى يوم الدين. احنا وقفنا على ايش؟ باب حفظ العلم. اقرأ. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصف بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال أبسط رداءك فبسطته. قال فغرب بيديه ثم قال ثم فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي سبيك بهذا أو قال غرب بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فأما أحدهما فبسطته وأما الآخر فلو بسطته قطع هذا البلعوم. هذا الباب باب حفظ العلم. العلم هنا هو الحديث كما قلنا من قبل. الإطلاق كلمة العلم تنصرف إلى الحديث. وكيف يكون حفظ العلم؟ وحفظ العلم أمر يكلف به حملته الذين يحملون أمانته. هؤلاء يعني يكلفون بحفظه ويشغفون بحفظ العلم حتى يكون أداؤهم صحيحا. فالذي يعتمد على الكتاب يضبطه، والذي يعتمد على الصدر يضبطه ويحفظه. فإذا اختل كتابه أو اختل صدره كان غير متحمل تحملا تاما، وهذا يجرح حمله ويجرح روايته ويجعل روايته ضعيفة. لهذا كان حفظ العلم هو قوام هذه الرسالة التي تؤديها أمة محمد التي تميزت بالإسناد. أمة محمد تميزت عن الأمم كلها بهذه الوثيقة. الإسناد وثيقة بالعلم، وهذه الوثيقة تفتقدها الأمم كلها. جميع الأمم لا يوجد عندها علم موثق، يعني النظريات التي يتناقلها العلماء، الحقائق التي تتداول فيما بينهم لا تنتقل من عالم إلى عالم بإسناد صحيح. قد يقرأ آخر الناس ما كتبه أول الناس دون أن يكون هناك صلة أو وثيقة بين من الوسطاء الذين يكونون بين الطرف الأول وبين الطرف الآخر. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تتميز عن جميع الأمم بالإسناد، حتى في ثقافاتها العامة، حتى فيما يتعلق بفنونها. إذا أخذت كتاب الأغاني مثلا تجد الأنغام والتمتمات والترانيم تروى بالإسناد، يعني إلى إسحاق الموصلي، إلى إبراهيم الموصلي، إلى سلامة القص، إلى ما لا أدري. يعني هذه حتى هذه الفنون التي تعتبر من الترف وتعتبر من الوقت الضائع هذه أيضا كانوا يتلقون. الشعر من أجل أن ينقل قصيدة ينقلها بالإسناد من مصدرها الأول إلى الطرف الذي يؤديها إلى الطرف الأخير. وثاب هذا في أمة محمد في صدرها الأول. كان كل شيء حتى الحكم، حتى النظريات الطبية، حتى ما يتعلق باكتشافاتهم الطبية كانوا ينقلونها بالإسناد، يعني إلى الطبيب الأول، إلى الحارث بن كلدة من أطباء العرب قال كذا، الذي سمعه ينقلها إلى من يسمع منه، ثم تنتقل إلى الطرف الأخير وهكذا. فحفظ العلم المقصود به هو ضبط التحمل عند الأداء، يكون الأداء جيدا، لأن العلم له طرفان، طرف تحمل وطرف أداء. الطرف الأول طرف التلقي، والطرف الآخر طرف الإفراغ، طرف الإسماع، طرف تبليغ هذا العلم ونشر هذا العلم وبث هذا العلم. طرفين، في طرفين. فالطرف الأول إذا لم يكن صحيحا ترى هذا إلى الطرف الأخير، وكان أداء المتحمل أداء مختلا، وكان غير صحيح في أدائه. لهذا كان الناس يحذرون من سيء الحفظ، يحذرون، حتى إنهم وصلوا إلى حد أن أرخوا للعالم متى ساء حفظه. يعني العالم الثقة الثبت الذي يحفظ ولا يند عنه شيء مما يحفظ، كان إذا كبرت سنه ورق جلده ودق عظمه ووهنت عزيمته وذهب هذا بذاكرته وسيولة ذهنه، كانوا يقولون إنه اختلط في عام كذا أو في شهر كذا. إلى هذا الحد ليه؟ لأنهم يريدون أن يتحملوا العلم صافيا غير مكدر، غير مكدر بقدرات سوء الحفظ أو سوء الأداء. يعني مثلا زي مثل بسعيد بن أبي عروبة، مثلا سعيد بن أبي عروبة هذا الذي كان أعظم عالم في عصره وأعظم حافظ وله مسند وله مصنف، سعيد بن أبي عروبة. وبعدين سعيد بن أبي عروبة سنة 143 هجرية توفي سليمان بن زريع التيمي، فجاء يزيد بن زريع ومن جنازته فلقيه فقال له من أين؟ قال جئنا من جنازة سليمان التيمي. قال من هو سليمان التيمي؟ هنا عرفوا أنه اختلط، لأن هذا قرينه وشيخه وما كان يفترقان إلا نادرا. فلما يجي يموت وبعدين يقول من هو ويسأل عنه، عرفوا أنه أصيب بداء النسيان، عرفوا أنه، فأرخوا اختلاطه من العام الذي توفي فيه سليمان التيمي، وقالوا قالوا اختلط سعيد بن أبي عروبة في سنة 143 هجري. عاد سعيد بن أبي عروبة إلى سنة 156 هجري، يعني 13 سنة. فكل من تلقى عنه العلم في هذه الفترة لا يؤخذ به، تكون رواياته ضعيفة، زي مثلا محمد بن أبي عدي زي. وأما الذين تلقوا عنه العلم قبل ذلك زي يزيد بن زريع وزي يحيى بن سعيد القطان وزي غيرهم من الأشياء، تلقوا عنه العلم قبل اختلاطه وبعد اختلاطه، فكان قبل اختلاطه أرجح. لهذا كانوا يحكمون على الرواية ما كان فيها من خلل بعد اختلاطه ينبهون عليه، وما كان مستقيما أخذوا به. أما الذين تلقوا عنه العلم بعد اختلاطه فهؤلاء يحذرهم. حتى البخاري لما يروى عن محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة يروي له على سبيل الاستشهاد، يستشهد برواياته، الرواية الأصلية تكون عن يحيى عن زي يزيد بن زريع، أو تكون الرواية الأصلية عن يحيى بن سعيد القطان، لكن الرواية بتاعت محمد بن أبي عدي تأتي تابعة أو تأتي شاهدا معضدا للرواية الأصلية، لكن لا يأتي بها أصلا أبدا. البخاري لا يروي عن محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة في الأصول. إذا الحفظ هذا غاية من الغايات، ولذلك لما يؤرخ له البخاري باب حفظ العلم، يعني معنى هذا كلام له طعم، له معنى. ازاي يحفظ العلم؟ فشوف يا سيدي، لما يجي الاستاذ في الاول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وابن عمرو بن اويس، هذا قرشي مدني لانه جده سعد بن ابي الصرح، قال حدثني مالك بن أنس الأصبحي عن ابن شهاب محمد المسلم بن شهاب الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. الأعرج عرفناه أنه عبد الرحمن بن هرمز، وقلنا أنه كان أعرج وكانت حياته مقسمة إلى أربعة أقسام، ثلاثة أشهر في الحج وثلاثة أشهر لتلقي العلم وأدائه، وثلاثة أشهر لابتغاء الرزق في التجارة، وثلاثة أشهر للحج، وكان مدنيا، كان مقيما في المدينة. هذا هو عبد الرحمن بن هرمز. وجاءت وفاته وهو مرابط في ثغر الإسكندرية، ولا يزال قبره معروفا هناك قرب سرارة 60 كده في شارع الميدان، ها، ومعروف الحي بتاعه يسموها شياخة الأعرج. شياخة الأعرج زي هنا ما تقول عمودية مثلا، عمودة الحي، هناك شياخة واسم هذه الشياخة شياخة الأعرج. شياخة الأعرج يعني المكان الذي فيه الزاوية المدفون فيها عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وتوفي هناك وهو مرابط في 3 أشهر بتوع الرراط في ثغر الإسكندرية، وكانت أمواج البحر تضرب في شارع الميدان، تضرب إسكندرية في كانت تتجاوز قصر الدين والأسواق اللي هناك دي عند المسافر خانة وبتاع، اللي راح إسكندرية ممكن يعرف الكلام اللي أنا بقوله. فكانت تضرب أمواجها، وكذا المكان الذي كان فيه مرابطا، وتوفي ودفن في مكان رباطه، دفن في مكان رباطه، هذا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. هو يأتي في أصح الأسانيد عن أبي هريرة، عبد الرحمن بن هرمز يأتي في أصح الأسانيد، ويكون شيخه إما الزهري وإما إسماعيل بن أبي خالد، يعني يجي الناس اللي من طبقة بتاعة الزهري أو من طبقة صغار التابعين، يكون شيخه من طبقة صغار التابعين، لا هو يكون شيخه هو شيخ طبقة صغار التابعين، هو من كبار التابعين، وهو اللي تلقى عنه هذا الحديث الزهري عم أحمد مسلم جهاب تلقاه عن الأعرج، فهم تلاميذه، وأما شيوخه فهم الصحابة، وأكثرهم تحديثا أكثرهم حديثا عنهم هو أبو هريرة رضي الله عنه. عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، الناس يقولون أكثر أبو هريرة من رواية الحديث، أكثر من الأداء، يبقى أكثر أبو هريرة من إيه؟ من الأداء، واخد بالك؟ الإكثار من الأداء يدل على الإكثار من التحمل. أكثر أبو هريرة يعني قاعد يحدثنا كثيرا، أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. طيب يقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، فجاء باسم أبي هريرة مظهرا، وبعدين قال ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثت أنا حديثا، كان مقتضى السياق أن يقول ما حدث أبو هريرة حديثا، يعني يقول إن الناس يقولون إن أبا هريرة، يبقى جايب هنا باسم المظهر، وبعدين قلبه نوعا من الالتفات. التفات، وهذا من محاسن الكلام، من محاسن الكلام انه قال يقول الناس ان ابا هريره اكثر من الحديث، ولولا ايتان من كتاب الله ما حدثت حديثا، يعني التفت من كلام المظهر عن غيره الى ضمير المتكلم عن نفسه، ها، ده نوع من محاسن الكلام. وبعدين نجي فيه التفات تاني بعد كده، حيفيه التفات اخر. ثم يتلو: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، ما علاقة هذا بما يحمله ابو هريرة من حديث؟ الآية تقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بيناه للناس في الكتاب، يبقى الكلام منصب على كتمان ما في الكتاب، فكيف يستدل به أبو هريرة على كتمان الحديث؟ على أساس إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، من البينات والهدى، من البينات والهدى، والبينات والهدى لها سند من الكتاب، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، فالذي ينطق به رسول الله وما ينطق عن الهوى هو البينات والهدى، والأحاديث التي يقولها هي البينات والهدى، حتى إن ابن حزم يقول إن الحديث ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون، وهذا ينطبق على حديثه صلى الله عليه وسلم، فهو ذكر. ليه الشيخ قال الآية الأخرى تقول: ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، ونزلنا عليك الكتاب، الكتاب نزلنا عليك، ونزلنا عليك الذكر، ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذكر الأولاني وما نزل إليهم الثاني، يبقى الذكر الأول اللي هو البيان هو السنة، فيبقى سمع ربنا ذكرا، ونزلنا إليك الذكرى لتبين به، يبقى البيان هنا هو ايه؟ هو الذكر، ما نزل اليهم من ايه؟ من القرآن. يبقى كأن السنة وهي البيان، والقرآن هو المبين، القرآن هو المبين، والقرآن احوج الى البيان من السنة، الى من السنة الى القرآن. فالقرآن محتاج للسنة اكثر من احتياج السنة القرآن، لان السنة يمكن ان تستقل بنفسها، ولكن القرآن لا يمكن ان تفهمه مستقلا عن السنة، بل لا بد ان تصحب السنة معك من اجل ان توضح لك الاحكام وتفصل لك المجمل، وتوضح لك الغامض، وتبين لك اسباب النزول، وهكذا تحدد لك المعاني. فيبقى لابد من ايه؟ من اصطحابك للسنة، لازم السنة لابد منها. فيبقى البينات والهدى بينات، ليه؟ لانها بيان للكتاب، من البينات والهدى التي تعصمك من الخطل والخطأ والضلال في فهم الكتاب. هذا معنى الهدى، الهدى لانها تأخذ بحجتك عن السرحان وعن الخروج على فحوى الخطاب الموجود في الكتاب. يبقى السنة في هذه الحالة عاصم ولا لا؟ عاصم، تعصمك من الزلل، وتعصمك من الخطل، وتعصمك من الخطأ، وتعصمك من الخوض في آيات الله بغير علم. يبقى ايه؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، يبقى هي السنة والهدى الذي هو ثمرة السنة، وهو النتيجة المترتبة على اخذك بالسنة، ان تهتدي في اخذك الكتاب. وبعدين من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بينا ايه؟ بينا هذا الايه، هذا الهدى بيناه في الكتاب اجمالا، يعني قلنا للناس خذوا ما قاله وما ينطق عن الهوى، واسندنا قوله الينا، وقلنا ايه؟ وقلنا ان هذه سواتيناه الكتاب والحكمة، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة معطوف على الكتاب، والمعطوف من غير جنس المعطوف عليه. يبقى لابد ان يكون هناك شيئان، هذان هما الوحيان اللذان اوحاهما الله الى نبيه، وحيان الكتاب والحكمة، الاثنين دول، في كتاب وفي حكمة، في كتاب وفي حكمة. وما الحكمة؟ الحكمة هي السنة. يبقى يعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم يعني الكتاب وايه؟ الكتاب والسنة. فالحكمة منصوص، السنة منصوص عليها في القرآن، منصوص عليها احيانا بلفظ البيان، محصوص عليها بالبينات والهدى، منصوص عليها بلفظ الحكمة، منصوص عليها في القرآن. على اي حال منصوص عليها في القرآن. فالذي يدعي الاستغناء عنها او الانفصام منها او التهوين من شأنها او عدم احترامها، هذا لا يمكن ان يغنيه فتيلا ايمانه بالكتاب، يعني ايمانه بالكتاب وحده لا يغنيه فتيلا، بل هو مرتد على طول. ليه؟ لأن الذي يكفر بحرف واحد من كتاب الله فكأنما كفر بالكتاب كله، وليس هذا حرفا واحدا، وإنما هو آيات مستفيضة في إثبات السنة، واخد بالك؟ يبقى خلاص ما فيش معنى لأن يأتي الإنسان ويعني يدعي الاقتصار على الكتاب ويقول القرآن وكفى. في شعار كده كان يرفع في بعض الأيام، القرآن وكفى، والقرآن وكفى هذا كلام فارغ يعني هراء، القرآن ليس يكفي، لابد من السنة. اذا عرفنا ايه؟ ان سيدنا ابو هريرة حين قرأ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، ان هناك وحيين اوحاهما الله لنبيه انزلهما عليه، الوحي الاول هو الوحي القرآن المتلوب، والوحي الثاني هو الوحي الحديث المروي. والحديث المروي كيف حفظه الله تعالى مع انك ترى الاحاديث فيها المدوحس، وفيها المنقطع، وفيها المعضل، وفيها المرسل، وفيها الضعيف، وفيها المتروك، وفيها الموضوع، وفيها الشاذ، وفيها فيها ايه ده؟ يقول لك ازاي انت اذا حفظ الله الكتاب خلاص ليس فيه هذا التصنيف وليس فيه هذه الانواع، كله من المسلمات، يبقى ازاي تيجي السنة وتحلها انت هذا المحل من الاعتبار، وتقول ان السنة ذكر، وان ربنا حفظها زي ما حفظ القرآن وكده، والسنة كما ترى فيها وفيها وفيها وفيها فيها، واخذ بالك؟ نقول هو آية حفظ هذه السنة، آية حفظها انهم استطاعوا هؤلاء العلماء بكتلهم وجحافرهم وكثرتهم الكاثرة، استطاعوا ان يميزوا بين درجاتها كلها، وقسموها وجعلوا الموضوع شرها وعرفوه وغلفوا كتب فيه وصنفوه واصبح الحديث الموضوع معروف للناس. وبعدين بعد منه جه المتروك. المتروك برضو بدقة بدقة زائدة. ايه المتروك؟ يعني الذي في اسناده كذاب ولم يثبت انه هو الذي وضع الحديث، يبقى الحديث متروك لكن لا نقول موضوع. شوف الفرق بين الموضوع والمتروك، الفرق بين الموضوع والمتروك. الموضوع اللي عرفنا ان هو موضوع باقرار الذي وضعه او بقرينة تدل على حصر التهمة فيه وانه موضوع فعل. واما المتروك فهو الذي يرويه كذاب ولم يثبت انه وضعه، ربما كان ناقلا له عن غيره ممن وضعه. يبقى برضو احنا العدل يحكم بايه؟ يحكم بانه لا نزيد على قول هذا الحديث اللي رواه في اسناده كذاب، فلا يعزى الحديث اليه، ربما يكون راويه روى عن كذاب اخر فلا ننسب اليه وضعه، ولكن نقول هذا حديث متروك. يبقى بعد الموضوع على طول، بعد الموضوع على طول، يعني تحرم روايته. متروك تحرم روايته لانه في اسناده كذاب. مش بيقول كده شر الاحاديث اما جاء متصلا، وضع فترك فادراج فما قلب، نكر شذوذ فمعلول فمضطرب، وغير ذلك ما للعضل قد نسب. يعني بيرتبوها رتبوها رتبوها رتبوها بالدرجات كده، واخذ بالك؟ يعني الاول الموضوع، وبعد منه المتروك، وبعد منه المدرج، وبعد منه المعلول، وبعدين المضطرب، واخذ بالك؟ وبعدين المنكر، وبعدين الشاذ، وبعدين ما نسب الى الاعضال، وبعدين بعد كده فيه اللي فيه اسناده مجهول، واللي فيه انقطاع، والمقطوع والموقوف، يعني كل دي. العمل ده اليس تسخيرا من الله تعالى للعلماء من صالح امة محمد ان يميزوا هذا عن هذا؟ ده مش حفظ؟ حفظ ولا مش حفظ؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يقيد واحد زي الامام البخاري رضي الله عنه ويروح جامع الجامع الصحيح وينخله من 100,000 حديث ويجيب 7,450 حديث يجيبهم في الجامع الصحيح ده، واخد بالك؟ بمكرره، يبقى ده ايه؟ مش ده معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث كل اللي في البخاري صحيح. اوعى تصدق حد يقول لك البخاري فيه وفيه، وفتح لك باب الشك وباب الارتياب. وكل الاحاديث التي تناولوها رددت عليها واجبت عنها في كتابي البخاري المفترى عليه، وسيظهر. انا كنت كتبت مقالات في مجلة الازهر نحو 23 مقال، لكن جمعتها وان شاء الله سيظهر قريبا البخاري المفترى عليه. وبرضه كتبوا 120 حديث اخذوها على البخاري، واجبت عن 120 حديث جميعا، ما فيش حديث منهم لم اجب عليه بما يشفي صدور قوم مؤمنين، واخذ بالك؟ فمفيش، هيجيبوا منين؟ كل اللي قالوه اجبنا عنه، وكل اللي قالوه زيفنا ما ادعوه على البخاري وما قالوه فيه، فالبخاري كل ما فيه صحيح، واخذ بالك؟ يعني حفظ الله السنة، حفظ السنة بهؤلاء الأئمة، وحفظ السنة بمن جاء بعدهم من علماء العلل، علماء اللي هم بتوع الجرح والتعديل اللي بينوا الأسانيد وبينوا الرواه. ما كان عشان كده الإسناد مطلوب ولابد منه، عشان كده لابد منه، واخد بالك؟ لابد من الإسناد. وأما أن يأتي الإسناد ويكون فيه انقطاع أو يكون فيه تدليس أو يكون فيه إعضال أو يكون فيه يعني خلل من حيث صفات الراوي، يعني يختل في عدالته او في حفظه ضبطه، كل ده انواع من الضعف تنفي حجية الحديث وتنأى به بعيدا، واخد بالك؟ يعني ده هو المطلوب، على ان لا يكون الانسان عبدا لهذا الاسناد، بل لابد ايضا من النظر في المتن. يعني الحديث يؤخذ من طريقين، لانهم يعيبون علينا كنا اننا ناخذ بالاسناد فقط دون أن ننظر المتن. لا، ده النظر المتن عندنا أصل من الأصول، لابد من نظر المتن. لازم أمال الشاذ يعني إيه؟ الشاذ يعني إيه؟ الشاذ فيه ضعف إسناد؟ لا، الشاذ يعني أن يرويه ثقة، يشترط في الشاذ أن يرويه ثقة، ولكنه يخالف الأوثق منه أو يخالف الثقات. طب يخالفهم في إيه؟ يخالفهم في المتن. يبقى لما يجي المتن مخالف لما روي عن طريق من هم اوثق منه او من هم اكثر عددا منه، كان الحديث الذي تفرد به ثقة شاذا، وكان الحديث المخالف له محفوظا، يقال المحفوظ يبقى ضد الشاذ. اما واحد يقول لك الحديث شاذ تقول له اين المحفوظ؟ وعلشان تعرف الشاذ لازم تعرف المقابل له. المقابل له هو ايه؟ هو المحفوظ. يبقى مقابل للشاذ المحفوظ، اي واحد يدعي عليك بان الحديث شاذ لازم يكون حافظ المحفوظ، يقول لك المحفوظ وكذا، لانه ما فيش شاذ من غير ما يكون مقابله محفوظ. ما فيش حاجة اسمها شاذ. واحد يقول لك كده من مخه كده طيار كده، ها من جماعة اللي عمالين يتكلموا كلام ايه بدون ضوابط وبدون روابط وبدون علم وبدون خبرة وبدون ترجيع، يقول لك ده شاذ. طب ايه الشاذ يا ابن بتاعه؟ الشاذ معروف، معالمه معروف، ان يرويه ثقة متفرد به مخالفا به من هو اوثق منه او من هم اكثر عددا منه. يبقى من هو اوثق منه يبقى روايته اسمها المحفوظ، او الاكثر عددا روايتهم اسمها المحفوظ، والرواية بتاعت اللي متفرد بها الثقة اسمها ايه؟ الشاذ. ويشترط في الشاذ ان يرويه ثقة، يشترط في الشاذ ان يرويه ثقة، خد بالك انت، يعني يشترط. شوف ايه، شوف العجيبة، العجيبة انه يشترط في الشاذ اللي هو مرفوع، اللي هو موضوع الحديث وموضوع الكلام بتاعنا وانه يرفض، يشترط فيه ان يرويه ثقة، واخد بالك. فاذا لم يكن ثقة ينتقل من لقب شاذ نقول عليه منكر، واخد بالك، نقول عليه ايه؟ منكر. يبقى الذي تفرد به الراوي وكان ثقة مخالفا به الاوثق اسمه الشاذ، فاذا كان غير ثقة مخالفا به الثقة يبقى اسمه المنكر، والمقابل له اسمه المعروف. يبقى الحديث المعروف هو الذي رواه الثقة، والحديث المنكر الذي يرويه ويتفرد به غير الثقة. فقولوا لي عليكم بالله عليك، في قواعد للنقد وقواعد للضبط ادق من كده؟ عاوزين ده حاجات مهولة، حاجات مهولة، حاجات تدهش. انا قلت لكمش حاجة، ده انا قلت لكم وفنت لكم القواعد بتاع التحديث دي تندهشوا. الناس دول توفروا وخدوا كام قرن من الزمان عشان يوفروا القواعد دي كلها ويوفروها، والله ما قعدوا حاجة. ليه؟ لأن جزئيات الحديث موجودة ورواياتها موجودة ورواتها موجودين وأسانيدها محفوظة، وكل واحد على طول يقع في غلطة يروح واخدينها عليه ومسكينه بيها. في المجرح بالرواية وفي المجرحة الرواية به. مجرح بالرواية يعني بيروي أحاديث يقول لك ده يروي المناكير، الله، على طول كده يروح. طب ده راجل ثقة وراجل طيب وكويس في أمان الله، لكن تقول إيه؟ كل ما يرويه نبص نلاقيه منكر، كل ما يرويه خلاص يبقى ده يروي المناكير، يبقى جاء تجريح، واخد بالك، يبقى ايه انتقل من رواياتنا الشذوذ في الرواية الى ان تكون رواياته نكرة منكرة وهكذا. فادي ايه، فلما يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البيانات والهدى، البيانات والهدى هو السنة، والله تعالى حفظها وقيض لها من العلماء ما قعدها. يقولوا لعبد الله المبارك بيقولوا ايه، طب لماذا لم تنقوا هذه الكتب من الاحاديث الموضوع؟ ما هو في نغمة تقول لك ليه من نقيش وننظف الكتب دي وتجيلنا بيضة مقشرة وجاهزة كده، واخد بالك. طبعا هذا الكلام كلام سطحي، كلام من يجهل حقائق الاشياء، فاكرين الحكاية يعني جماعة هيقعدوا ينقوا رز هيطلعوا الدنيبة منها ويطلعوا، او ينقوا قمح ويطلعوا الطين بره وبتاع، فاكرين الحكاية كده يعني اللي ايه السنة دي زي شوية غلة حطهم قدامهم ويقعدوا يفروا كده، يفروا زي الحريمة بتعمل ويقعدوا يرموا. لا، المسألة مش كده. المسألة انك انت يمكن تتخيل ان دي طين وهتطلعها وتكون هي حبة قمح وانت واهم، واخد بالك. يعني في ناس تضعف احاديث زي حديث ان الله خلق التربة يوم السبت، حديث ده ابن كثير حمل عليه وضعفه وقال انه ابو هريرة خده من كعب الاحبار وما اعرفش. والله كنا في مؤتمر السيرة سنة 1400 في مؤتمر السنة، وجاءنا مندوب الكويت وجاب بحث في تصحيح هذا الحديث والرد على ابن كثير. طيب لو احنا خدنا بكلام ابن كثير وشفنا الحديث ده من الكتب، وجي بعد 100 سنة واحد قال لا ده خطأ، الشيء بتاعه خطأ وان الحديث ده صحيح بدليل كذا وكذا وكذا، يبقى احنا جنينا على السنة ولا لا؟ ما هو انت اللي تتصوره دلوقتي ان هو مش صحيح، يجي واحد دارس وباحث وبتاع توفر على بحثه ده، على بحث الحديث ده بالذات وطلعه صحيح، يبقى العمل بتاعنا كان جناية على التراث ولا مش جناية؟ يبقى احنا لما بيقولوا عبد الله المبارك بيقولوا ليه لم تنقوا هذه الكتب من الموضوعات اللي فيها؟ قال هذا علم الجهابذة، سيبوها كده. سيبوها ليه؟ علشان يبان لنا ده معيار، معيار نعرف به العلماء الجهابذة، لكن نعمل لهم حاجة ممهدة ويبقى لا فرق بين طالب العلم المبتدئ وبين العالم المنتهي، ما فيش فرق بين الاثنين. ايه الفرق بين العالم اللي ايه المتضلع راسخ القدم وبين العالم الناشئ المبتدئ اللي هو طالب علم؟ هو هذا، هو علم هذا بمسالك السنة والدخيل عليها والصحيح فيها، وقد يخطئ، يعني صح يخطأ أحاديث يضعفها وهو غلطان. وكم من علماء بهذا الشكل ورجعوا في كلامهم، يقول كلامه ويرجع فيه، ولا يزال علماء أحياء إلى الآن يضعف الحديث النهاردة وبعد سنتين يألف كتاب ويستدرك على ما فات ويقول أنا كنت ضعفت الحديث ده والصحيح أنه هذا الصحيح مثلا. يبقى إيه الخوض في هذا والعمل؟ يقول لك الجامع الصغير فيه حديث موضوع، المش عارف إيه الكتاب الفلاني فيه حديث ضعيفة، الكتاب العلاني واخد بالك، وعاوزين ننقيه وعايزين ننظفه وعايزين نشيل منه. لا لا، ولا تشيل ولا تعمل. ايه كتب التفسير زي ما هي، كتب الحديث زي ما هي، وتفضل زي ما هي، وبعدين بتكون وسيله من وسائل الخصوبه العلميه. اللي يعمل لي رساله اطروحه في الاسرائيليات في التفسير، اللي يعمل لي رساله اطروحه في الاسرائيليات في الحديث، اللي يعمل رسالة أطروحها في الأحاديث الموضوعة وأنه مثلا يمكن أن نحصرها في كذا وكذا، يعني دي كلها وسيلة من وسائل العلم والبحث وفيها خصوبة علمية، مفيش فيها حاجة ولا خطر على السنة منها إطلاقا. ليه؟ لأن السنة بجوهرها وأحاديثها الصحيح. الأول قالوا إيه؟ قالوا أولها أول الصحيح ما اتفق عليه الشيخان،